ابن ابي وقاص جابر الرسول صلى الله عليه وسلم احد العشرة المبشرين بالجنة يقول له هذا من اجل شيء في حوض مهلومة العواقب اولا حوض جهادا في سبيل الله ومواجهة لاعداء الله عز وجل واقتراحا لنشر دين الله في الارض ورفع رايته ايها قصه الاحزاب والذين يصدقون بيوم الدين لا يطيعون انفسهم ولا اسمائهم ولا امتهم في شرور ولا في مكان لا يوقعون الامه في حرب كل على مصطلح هذه الايات الايمانيه ساد الايمان ساد الايمان لا تختلط عليكم الاوراق ولا تلتبس عليكم الامور ان ورقه واحده هي الصالحه ورقه اعلان ورقه لا اله الا الله في الارض يوم ان ترفع الرسل ويوم ان تكون راجعه المعاليه ميته الوده فتلتف حولها الامه من اولها الى اخرها عرفا عرفا وعجبا يلتفون حول هذه الرايه رايه الاحباب والذين يصدقون بيوم الدين ما وقعت فتنه بين مسلم واخيه في يوم من الايام اللهم ان الفتنه في دخل فيها دخلت فيها عواصم سيئه اظهرت الايمان وابطلت واصطلت الكفر اظهروا الكفر واظهروا الايمان فاوقعوا الامه في حرج لكن يوم ان ترون خلافه المسلمين عمر رضي الله عنه وارضاه وكان جيش المسلمين يستعد لملاقات الروم في غزوه اليرموك وسعد اليرموك وكان الخالد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ارسل عمر رضي الله عنه وارضاه الى خالد ان اترك امراه الجيش وأدي هذه البعض الغاية لأمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر ابن الجراح. خالد ذلك الصاعد المنظم الذي لا يقهر سيف الله المسلول. عندما وصلت إليه هذه الرسالة من عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ وضع الرسالة على جسده وقال سمعا وطاعة. وما على خالد ان كان سنديا او قائدا في جيش محمد صلى الله عليه وسلم نفوس طيبه نفوس راقيه عرفت ربها جيدا وما على خالد ان كانت المقدمه ولا المؤخره صوفا لعبد اخذ بعماد فاصل في سبيلنا إن كان في المقدمة كان في المقدمة وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة أشعث رأسه مضطرة في القدمات حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتفق خالد وأبي عبيدة أن يتفقا على خطة لا نختلف أمام هذه الموقعة حتى إذا ما انتهينا نخبر الناس نخبر الجنود بأن قائلهم هو ابو عبيده ثم قال له انت تمسك غايه يوما وانا امسك غايه يوما جنود محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يختلفوا ابدا ولذلك كان الايمان له صفه وكان الايمان له سنه فما وقت لما اصابهم في سبيل الله يرضعوا وما استكانوا وانما كانوا قابلين على كل امر يلاقونه في سبيل هذه الرسالة التي أعلت خطرهم ورفعت شأنهم وأعزت جانبهم وجعلتهم جعلتهم خير الأمة أخرجت للناس فالذين يصدقون بيوم الدين لا يتشككون بيوم الأبد قصد بيوم الدين لا بد أن أعمل العمل الصالح والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والله العذاب عذاب لا يوم القيامة عذاب شديد. لا تخافوا من شيء. اثبتوا على إيمانكم جيدا. احرصوا على طاعة ربكم جيدا. تمسكوا بهدي رسولكم جيدا. والله لا تصيبكم أي قوة على ظهر الأرض. إذا ما التزمتم بفرض الإيمان ومنهج القرآن وطريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. إيمان يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤمنون باليوم الآخر. ثم هم أطهار في أعراقهم، أطهار في شرفهم، شرف الأمة، أعراق الأمة. لا بد أن تصان من الباب ومن الزكاة ومن الفاحشة. والذين هم في قلوبهم عاقدون. يا روعة طهارة القلب وطهارة بدن وطهارة عرض وطهارة لقاء الله خمس مرات في اليوم والليلة. السمع يكون في هذا النقاط والارتقاء والطهارة. هل يجزي الناس من ورائه إلا كل خير؟ مجتمع طاهر، طاهر في لقائه بالله، طاهر في لقائه مع إخوانه، طاهر في لقائه مع أهله وجيرانه. طاهر سيمكن أبدا جهل من هذا المجتمع أي طرف أو أي مكان. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانات أعلى أمانة هي رعاية الأمة. أعلى أمانة إن الله سائر كل راع عما افترعاه حفظ عن ضيعة. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بها فارفق به. ومن ولي من امر هذه الامه شيئا فشق عليها فاشق عليه يا رب. هذه دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام. رفق للامه امانه. قياده الامه امانه. قياده الشعوب امانه. اعلى امانه ان تقاد الشعوب على نظافة ونقاء وطهر وصدق وثبات والإخلاص لله رب العالمين. في أعلى مستوى، أعلى مستوى تقر أمور الأمة وتقر الشعوب على هذا النقاء. والذين هم لأماناتهم ولي الأمر العام لأمانة عمره ولي الأمر الخاص أمانة عمره. أن تكون تنافى في عملك رقيب على اولاد في عملك هذه امانه. والذي تحت له مؤتمن على ما يعمل هذه امانه. ثم تضارب من اعلى راس الى ادنى واحد فيها لان تحافظ على الامانات والعهود. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ضعيف هذه الامانات. لا يضيعون أمانة، لا أمانة قرض ولا أمانة مجتمع ولا أمانة أناس ولا أمانة أخلاق ولا أمانة قيم تسأل عنها أمام الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم عن المعروف. والشهادة تعتبر أمانة لكنها تذكر بعد ذلك حتى تعرفوا قيما في التنبيه على الشهادة. والذين هم في شهاداتهم صاغرون. شهادات تطلب منك الشهادة فلا بد ان تؤدي الشهاده على النحو السليم والصحيح لان الشهاده لامانه. لكن التنصيص عليها بذاتها والتنبيه عليها وحدها من بين الامانات. وسياق القران يقول